ونصرته إذ عاداها الناس وفعلت وفعلت وبذلت في ذلك القليل والكثير على ما كان عليه أمرها، فهي امرأة كسائر النساء وعندها أبناء تقوم بهم وتعب ونصب، ومع ذلك لم تتأخر في نصرة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بتقويته بما قالت يوم ما كان له ما كان والله لا يخزيك الله أبدا، وهكذا كذلك غير ذلك من بذلها بالمال والجاه وغيره، فكان لها هذا الجزاء العظيم، بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا من دلائل نبوة وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام، فقد بشر أناسا بالجنة فتوفاهم الله على ذاك الخير الذي كانوا عليه، ومنهم خديجة رضي الله عنها. وهذا هو الشاهد في إراده في هذا الفصل في هذا الكتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة. وفي الحديث مسائل أخرى، منها فيه فضل خديجة رضي الله عنها، وفيه كذلك أن فضل ذوي الفضل لم ينل براحة الجسد، ولكنه نيل بشيء من التعب والنصب والجد والاجتهاد، فكان الجزاء من جنس العمل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. وهكذا كذلك فيه من المسائل بيان ما جبل الله عز وجل عليه النساء من الغيرة، وأنه ينبغي أن يعالج بحكمة، فإذا كان أمثال هؤلاء الفاضلات اللاتي هن محل قدوة وتقوى ودين وفضل، ومع ذلك قد يقع شيء من الغيرة في القلوب، فهنا ينبغي أن يكون هذا لنا أسوة، أن يعالج مثل هذه الغيرة بالعلاج الصحيح، أولها أن يجتنب كل الأسباب المهيجة لها، فمن ابتلي بزوجات فإنه ينبغي عليه أن يسايس هذا المجتمع الذي يعيش فيه وابتلي به بالسياسة الشرعية الصحيحة، ومنها ما كان عليه حال نبينا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، فيجتنب كل الأسباب التي تهيج الغيرة، يحاول قطعها، ومن ذلك الحرص على العدل على الوجه الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. وهكذا كذلك أن يستعين بذلك بوعظ ونصح يذكر به هؤلاء الزوجات بما يعين على تجاوز مثل هذه العقبة. وليس مثل هذه الأحاديث وغيرها حجة للنساء أن يستدلن بها على ما قد يقذفه الشيطان من فتن حسية أو معنوية في القلوب بحجة قد غار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فإن هؤلاء من البشر، ومع ذلك هن يجتهدن، وما قد يقع فإنه يغمر في بحر الحسنات، وكما قيل الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لكن أنت أيتها المسكينة الضعيفة التي ماؤك أقل من القلتين، ها الصحابيات ماؤهن قلتين وزيادة، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن أنت أيتها المسكينة الضعيفة ليس فضلك كفضل الصحابيات، فلا تتعلقي بما لا يصح التعلق به، فأنت تعرفين أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة جزاؤها بجزاء مثلها. فلذلك العاقل ذكرا كان أو أنثى يجتنب أن يدخل على نفسه ما يضر به في دينه ودنياه. فمثل هذه النصائح وما كان بمعناها معين على إزالة معاني الغيرة. وهكذا كذلك منه أن لا تكون هناك ردود فعل تؤدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. فبعض الأزواج ربما يريد أن يصلح فيفسد، فينبغي أن يراعي المصالح من المفاسد فيتتبعها تتبعا دقيقا، يكون به بإذن الله تجاوز مثل هذا. وفي الحديث من المسائل كذلك حفظ فضل ذوي الفضل ونشره وبثه، وهذا من رد الجميل، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نصرته واجبة، وكيف إذا كان من زوج من زوجة له؟ فهو أشد. ومع ذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فضلها، فلا ينسى فضل ذوي الفضل إلا لئيم. فلا ينبغي أن يكون اللؤم في خلق المسلم والمؤمن، بل المؤمن يحفظ فضل ذوي الفضل، وكذلك يشكر لذوي الإحسان إحسانهم حتى ولو كان صغيرا. حفظ فضل ذوي الفضل وشكر إحسان ذوي الإحسان هذا من عظيم خلق صاحبه ورفيع كذلك كرمه وأدبه. وأما إذا كان فيه نسيان للفضل فهذا معناه أنه لئيم، واللؤم ليس بخلق المؤمن. وهذا درس عظيم لنا أن نتأدب بهذا الأدب الرفيع. وأخيرا فيه من المسائل كذلك ما ذكر في هذا الفضل الذي جعل لخديجة رضي الله تعالى عنها، وفيه ذكر شيء من وصف الجنة وما عد الله عز وجل لأهلها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يعيننا على العمل الموصل إليها. فهذا قليل من كثير مما في الجنة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا من غرته المناظر الجميلة في الدنيا وتلك كذلك الحياة الخلابة الهادئة، فإن في الجنة ما هو أحسن منها. إن كان الناس يتوصلون لذلك بالحلال والحرام والتنازل عن بعض دين الله عز وجل، ففي صبرك وكذلك ثباتك على الحق بإذن الله ما يكون سببا لحصول ما اشتهيت في الدنيا وزيادة. ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكما سمعنا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلى هنا والله تعالى أعلم.